إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عزيز المستمع عن كيف نصنع المستقبل، كيف نغير في المستقبل، وشعارنا هو الله يغير علينا. وتحدثت عزيز المستمع عن دخلت في كيف نصنع التغيير، وبدأت في طبعا في التغيير فيما يخص الدولة يعني. وبدأت في أول شيء أن يكون عندنا يعني إيمان بأن التغيير حتمي ضروري ومفيد. مسألة ثانية أن تكون هناك رسالة واضحة للدولة ومؤسسات الدولة. مسألة ثالثة أن يكون هناك رؤية واضحة. والمسألة الرابعة تحدثنا عنها المرة اللي فاتت هو أن تكون هناك خطط عمل action plans موجودة في المؤسسات ومعروضة مكشوفة للكل للجميع يعني حتى ينسجم معها. ووعدنا اليوم نتحدث عن مسألة أنا باعتقادي أنها يعني تشكل 80% من نجاح الخطة. يعني كل اللي ذكرته هذا هو عبارة عن 20%. صحيح أنه مهم لأنه إحنا هو الانيشيتيف يعني هو المبادرة، رسالة ورؤية وخطة وكذا، هذه مهمة جدا. هي المبادرة، هي اللي يسمونها ساعات يقول لك والله لازم يكون عنده إرادة. الإرادة هي بس الاجنيشن، هي بس السلف اللي يبدأ السيارة. لكن بعدين فيما بعد موضوع مختلف ما له علاقة، السلف هو بس السويتش. فالخطة الرؤية الكذا هي عبارة عن سويتش، هذا يمكن شوي أكثر بس يعني حدود 20% يمكن أهمية. لكن بقية 80% هذا اللي يعني أنا بعطيه اسم لكن ما أدري شنو ممكن نسميه، اللي هو يعني يشكل هذا الموضوع اللي هو عادة هني الدافعية، الحماسة، الإخلاص، أنا بسميه الانسجام أو الطاقة. لأن أنا ممكن عزيز المستمع أضع أفضل خطة وأحسن رسالة وتتفركش بين الناس بينهم بين بعض لأنهم هم قلوبهم متفقة ومو منسجمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول في الآية العظيمة جدا في هذا المعنى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، ولا تنازعوا تفشلوا فتذهب ريحكم. وريحكم هذه عزيزي المستمع مقصود فيها هي طاقتكم، بركتكم، يعني إنجازكم، عطائكم، نتائجكم. فهو في الحقيقة يعني كأن المقصود في اللي هو ريحكم مقصود فيها طاقتكم. وهذه الطاقة مسألة مهمة، وهي في علم النفس الاجتماعي يسمونها يعني كوهيرنس اللي هو الانسجام، حتى يسمونها يعني social coherence انسجام اجتماعي، أن يكون هناك انسجام في المجتمع. مسألة من أهم الأشياء. يعني أنت لو خيرت عزيز المستمع بين خطة رائعة حلوها ملونة ومرسومة واضحة المعالم واضحة الآفاق طموحة وناس يعني شذر مذر، واحد مني وواحد منا وكذا، وبين خطة وايد بسيطة بس ناس يعني بصراحة تحسنهم على قلب واحد، أنا خياري لك عزيزي المستمع اختار خيار ثاني. لأن هذا يعني أولى، مو بس أولى، هو يعني أوضح في التحقيق، هذا في الغالب سيتحقق. هذاك يصعب، لا يمكن تحقيق خطة رؤية مع ناس عبارة عن محاصصة. إذا كان ضد الفكرة أنا أقول لا يمكن يوم من الأيام العراق في وضعها الحالي، لبنان في وضعها الحالي، لا يمكن أن تكون دولة عظيمة، يستحيل حتى يتغير السيستم فيها، مستحيل. لأنها دولة محاصصة، فلا يمكن مستحيل أن توزع فيها الكعكة. وهذا لا يعني حتى الدولة لو عملت الدولة كذا إحنا حندخل فيها. مرت علينا فترات كان يحصل كذي محاصصة بين الأحزاب بين تيارات بين مذاهب بين كذا. فذلك هو يعني عندنا خيارين دائما في خيار يعني هذا يعني الخيار هذا مو بس في تشكيل حكومات عزيز المستمع، لا هو في كل شيء في يومنا. يعني حتى أنت في شركة شوف الشركات الناجحة تلقى صاحب الشركة مثلا متدين حيل وصاحب تيار يعني وكذا، بس ممكن يعين عنده مثلا ماروني، يعين مثلا مسيحي كاثوليكي شيعي سني، ما عنده مشكلة لأنه هو يحس أنه مو هذا موضوعه. هذا ينجح في التجارة. تلقى يفتح واحد تجارة ثانية يقول لا أنا ملتزم، أنا ما يتعين عندي إلا شيعي مثلي، أو ما يتعين عندي إلا سني سلفي مثلي، أو ما يتعين عندي إلا ما أدري عاد تسمي متدين وسطي ولا كذا. المهم أنه يحط له معيار معين، ما ينجح، ما تستطيع تنجح. هذا المعيار فاشل، هذا المعيار خاطئ، بالنهاية سيقود أي دولة. وذاك الدول الدينية ما تنجح، يعني الدول اللي نشأت الدينية ما نجحت. جربناها في أفغانستان، جربناها في بدايات باكستان، جربناها ما نجحت. لما جاءت الدول المتفتحة اللي تقبل، هي دول مدنية قد تحكم بالدين لكنها دول مدنية، يعني هي دولة مدنية ما تنظر للناس وفق اتجاهاتها وطوائفها وكذا، هذه تمشي تنطلق. ولا الدول المحاصصة تنجح، ما تنجح دول المحاصصة. إن أنا خلاص أعطي الشيعة شوي وأعطي السنة شوي وأعطي الأكراد شوي وأعطي مدري منه شوي وأعطي مدري كذا شوي وقسم الدولة. هي كيكة يا جماعة، هي قطعة أرض احنا قاعد نوزعها. هي دولة، دولة ما تنظر إلى الناس إنهم شيعة سنة أكراد ما أدري يعني أصول فارسية أصول نجدية أصول شمالية، ما تنظر. يعني الكويت تخيل لو نظرت إلى مواطنيها في الستينات أنت فركشت من زمان ولا أصبح في مجلس أمة ولا أصبح كهذا، نظرت بهذه النظرة. ولكن من قمة الإنصاف يعني كثير من اللي طالبون الآن هم يبون يكسرون هاي القاعدة، من قمة الإنصاف أن السابقين لما يختاروا كذا خلوا الخيار للجميع. صحيح كان في تحيزات معينة، يعني مثلا بعض الأسر صار عندها تحيز أكثر سيطرة أكثر، واحد زعم إنه والله الكويت بس هي داخل السور ولا ما أعرف إيش كذا مثلا، لكن هذه ما تجيب وتودي. يعني بالنهاية السيستم الدولة ماشي قاعد يمنح الجميع هذه الفرصة، يمنح الجميع. في شوية تعنصر هنا وتعنصر هناك، بس بالنهاية السيستم يسمح لك. خذ على سبيل المثال مثلا أمريكا، هل في يعني عنصرية تجاه السود في أمريكا؟ ما في، ترى إنسان عاقل عزيز مستمع حيقول لك لا. طب الحين في رئيس أمريكي أسود، يعني هو يحكم الدولة، يعني السيستم سمح أن يوصل أعلى درجة في الدولة ويوصل إلى وزير الخارجية كذلك. ما هو يعني باول وصل إلى أعلى منصب عسكري في الدولة بعد القائد أعلى القوات المسلحة اللي هو رئيس الدولة، فسمح. ومع ذلك في لكن المهم أن أنا ما يهمني شنو توجه الناس، أنا يهمني توجه السيستم نفسه. السيستم يسمح يسمح. لذلك اللي وضعوا السيستم في الخمسينات في وضعوا سيستم قابل، بدوي أحضري شيعي سني أصولة شمالية أصولة فارسية أصولة نجدية أبيض أسود أسمر، ما علاقة. إذا أنت تمشي بالسيستم توصل إلى أعلى مستوى ممكن في الدولة، سيستم وضعك. فلما يجيك ناس اليوم يحاولون يسوون هاي التفرقة، هم يكسرون السيستم. فلذلك أنت يعني المفروض أن نحافظ على هذا الموضوع. ليش؟ لأن هذا معنى الانسجامية، أن نترك الانسجام موجود. ما يمنع أنت عزيز المستمع، أنت حر تسلك المسلك الذي تريد، بس خلي بالك لا تحارب الناس في اعتقادها في ممارساتها في عباداتها في خياراتها في تياراتها، لا تحاربها. لكن أنت انطلق، أنا كيف أنا ممكن أكون أنا شيعي يعني متمسك ومتزمت جدا بمذهبي؟ يا أخي حر كيف يا أخي. ممكن أكون أنا سلفي ومتزمت ومتشدد وكذا وماسك، كيف يا أخي؟ أنا حر، أنت حر كيفك، تكون سلفي تكون شيعي تكون تبليغي تكون ما تكون، تكون ليبرالي، كيفك أنت حر. لازم نحافظ على ميزاننا هذا، ما نرضى أن أحد يتجاوز هذه الدائرة. ينبغي أن يكون كل شخص عادي يسمح للناس في القبر. هاي الانسجام، فأنا أنسجم والله أنا عند بيتي قريب من بيتي كذا في حسينية، حرينهم يا أخي كيفهم، هم يسوون ما لي دخل ما دام ما تأذيت. يعني لا هم قاعدين يصرخون علي ولا هم قاعد يأذوني ولا يصفطون سياراتهم جبال بابنا ولا هذه ما الحمد لله ما أذوني ولا ضرون ما لي شغل فيهم. عندي مناك مسجد والمسجد هاي يسوي محاضرات يسوي ندوات يستدعي مشايخ من السعودية والله يوفقهم. يعني اللي قام ما دام أنا ما تأذيت ما عندي مشكلة. لذلك أسمح بهذا وهي قامت البلد على ذلك. لكن أنت حر أنك تدعو لمذهبك تؤمن بفكرتك وهذه جمال السيستم مالنا ما بنحطنا ما نمكسرة. أنت بدوي أنت حضري أنت شيعي أنت سني أنت شمالي أنت نجدي أنت فارسي أنت أي إن كان ما يهمني. يهمني أنت إيش كثر حتكون منسجم في عطائك لبلدك لأن كلنا إحنا تجمعنا هذه المصلحة مصلحة وحب بلدنا. شلون نقدر نشتغل في الموضوع؟ أنا بتكلم أكثر عن موضوع الانسجام فتابع في القناة القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.